اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا وإياهم برحماتك. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يعملون بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يعملون بالقرآن. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اجعلنا من عبادك الصالحين. ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجبر كسرهم وداوي جرحهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم ارم عنهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. أدخلنا إياه فاتحين يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم كل عبادك المستضعفين. اللهم كل عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم تقصيرنا معهم. اللهم ارحم تقصيرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراض انتهكت، ومساجد دمرت، وأطفال يتمت، ونساء رملت. إلهنا ومولانا، إن الكافرين بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. إلهنا يحقدون علينا لأننا موحدون. نشهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم عليك بالكفرة المعتدين. اللهم عليك بالكفرة المعتدين ومن عاونهم من الخائنين المنافقين. اللهم دمر فأكثرهم تدميرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شر شرورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رب الأرباب، يا مهيئ الأسباب، يا مجري السحاب، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمن المسلمين، اللهم احفظ أمن المسلمين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، اشتد الكرب بالمسلمين، اشتد الكرب بالمسلمين، اشتد الكرب بالأطفال والنساء يا رب السماء، يا رب الأكوان، يا رب البحار، يا عظيم الشان، يا ملك الملوك، يا ملك اشتد بنا البلاء، اشتد بنا البلاء. إلهنا ومولانا، كل أطفال المسلمين، كل أطفال بورما، كل أطفال الفلوجة، كل أطفال الشام وفلسطين، يا الله بمن نلوذ، بمن نستجير، يا الله نلوذ بك ونستجير بك، يا الله يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ربنا إليك نشكو حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا رب الناس، يا ملك الناس، يا رب الناس، يا ملك الناس. إلهنا ومولانا، لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، فنحن المقصرون المعترفون، نعترف بذنوبنا. إلهنا أرخنا ببابك، أرخنا ببابك، فلا تردنا عن جنابك في ليلة الثالث والعشرين من رمضان. يا الله يا ربنا، يا الله، جئناك في هذا المسجد المبارك ندعو في بيت من بيوتك، نلتجئ بك، نلتجئ إليك. يا الله أنت اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين. إلهنا لا نقوى على نارك، لا نقوى على نارك، لا نقوى على حر الدنيا، فكيف بحر جهنم، فكيف بحر جهنم يا رب العالمين. يا الله اجعلنا من أهل الجنان، اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، نتمتع بحورها وأنهارها وخمرها يا رب العالمين. يا الله، اللهم من كان منا ضالا فاهدنا. إلهنا ومولانا، من جارك منا عاصيا مثقلا بالذنوب، الذنوب والمعاصي يا ربنا، تاهت فيه السبل، تاهت فيه الطرق، ولم يجد إلا بابك، ولم يجد إلا بابك، فلا ترده عن جنابك يا الله، يا غفار، يا قابل التوب. اللهم إنا تبنا إليك وأبنا إليك، رجعنا إليك يا الله يا ربنا، والقلوب تعتصر ألما من كثرة الذنوب والمعاصي يا الله. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ولذة الطاعة، حبب إلينا الطاعة والإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين، أمتنا على وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله